لو الناس عويش خسحير لو الناس عويش خسحير في زيكك ناس تلحقوض أكيد إيش بذم دخير أكيد إيش بذم دخير العيبيك حذرات نطلوض تسكرا ضر غير ذفير تستحي سيسكات ضراضا أي بحر الموت أي بحر الموت صد هاويم ثلف غذين الطعار ربي زد مغتمي صغيرا تغذي لفغي لفغي مرحب رغي ثاجرا سغفر جرك بيتر وسيم ظلي مناري مزورا سغفر جرك بيتر وسيم ظلي مناري مزورا وضعت زهر فكر ذكولي وخمس المحالة تنسيد هنس وضعت زهر فرب وحدك قبل أن تضس إمراري سيقرس شوفي تسخني في فتزهر فرب وحدك قبل أن تضس إمراري سيقرس شوفي تسخني في فتزهر صورة دورة تخلون السفر ورايح المستحن ونفكر بالذكر صورة دورة تخلون السفر ورايح المستحن بذكر الفغدين الطاهر بست مغسلي صغيرا يغذي لفغي لفغي ورحب رغي ذاكرا سفر جرك بذروسي مظلي مناري مزورا سفر جرك بذروسي مظلي مناري مزورا شوي كان ذين النظام يدير فذنتي لحن الفغذية القاعه من ولدي الشركه ما بتجيني شمر تصفر بغل الجامعه ديم الوخفر دي حشم خسدي عدم يفكي غرم ذيك سفنا من ولدي الشركه ما بتجيني شمر تصفر بغل الجامعه ديم الوخفر دي حشم خسدي عدم يفكي غرم ذيك سفنا في الفضيل الطاهر I'm gonna make it.